أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المقدمة التي تعارف ذكرها قبل تحديد المعنى الذي وضع له اسم النفس، وقلنا أن الكلام في هذه المقدمة يقع في ضمن نقاط. النقطة الأولى شرحنا المراد من الماهية، النقطة الثانية نتعرض فيها لبيان المراد من اسم الجنس. اسم الجنس يطلق في العلوم على معان متعددة، أوصلها بعضهم إلى 9 معان، لكن المراد من اسم الجنس فيما نحن فيه أن عندنا جنس وعندنا اسم لهذا الجنس. أما المراد من الجنس على ما ذكر الميرزا القمي رحمة الله عليه في القوانين، وذلك المفهوم الكلي الموجود في نفس الأمر مع قطع النظر عن اللفظ الدال عليه، والذي يصدق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. وهذا الاسم الذي نطلقه على هذا المفهوم يسمى باسم الجنس. إذن اسم الجنس هو الاسم الذي وضع للكل، للطبيعة الكلية الموجودة في نفس الأمر مع قطع النظر عن مكان تواجدها، فهذا ما يقال له اسم الجنس. طبعا هناك معان متعددة لاسم الجنس في النحو، مثلا قسم اسم الجنس إلى اسم جنس جمعي وإلى اسم جنس إفرادي. في البلاغة أطلق اسم الجنس على النكرة، وهكذا معان واصطلاحات متعددة لاسم الجنس. لكن المراد من اسم الجنس فيما نحن فيه وذلك الاسم الذي يدل وله ما بإزاء هذا الذي ما بإزائه، هو الطبيعة الكلية التي تصدق على القليل والكثير، على الواحد والمتعدد، على ذات الماهية كيفما كان. وقع الاختلاف قلنا بينهم فيما وضع له اسم الجنس. النقطة الثالثة قلنا أن اسم الجنس إذا وجد في الخارج فله حصتان، حصة متصفة بوصف وحصة فاقدة لذلك الوصف. ثم النقطة الرابعة قلنا أن اسم الجنس بلحاظ ذلك الوصف في الذهن إذا لوحظ فإما أن يكون بشرط شيء أو لا بشرط أو بشرط لا. هذا كان خلاصة ما تقدم في البحث السابق. النقطة الخامسة أن هذه اللحاظات الذهنية هي لحاظات عرضية، بمعنى أنها كل واحد منها بلحاظ الآخر يكون قصيما ولا يتوقف أحدهما على الآخر حتى يكون بينهما طولية. مثلا عندما نقول الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، هذه الأقسام أقسام عرضية. ليه؟ لأن كل واحد قسيم للآخر ولا يتوقف أحدهما أو رتبة أحدهما قبل رتبة الآخر. فإن الماهية طارة تلحظ بهذه الكيفية وأخرى بتلك الكيفية وثالثة بكيفية ثالثة. فهذه اللحاظات لا تجتمع معا ولا يصدق أحدها على الآخر. أما أنها لا يصدق أحدها على الآخر فلأن الأقسام متداخلة، وأما أنها لا تجتمع على شيء واحد فباعتبار أنها أيضا أقسام. الأقسام لا تصدق على شيء واحد، وإلا لزم التداخل. لو صدق الاسم والفعل على شيء واحد لزم التداخل. وقاعدة كلية، عادة الأقسام في كل قسمة تكون ماذا؟ متباينة، ولا يعقل أن يكون عندنا أقسام النسبة بينها عموم وخصوص، مطلق أو عموم وخصوص، من وجه فضلا عن التساوي. فذلك لا يصح أن نقسم المنصوب إلى مفعول ومفعول به ومفعول فيه، لأن المفعول أعم من المفعول به. كذلك فيما نحن فيه. النقطة الخامسة أن هذه الأقسام بما أنها من جهة أقسام فمتباينة، ومن جهة أخرى لابد أن يكون لها مقسم، فحينئذ لابد في كل قسم من هذه الأقسام أن يوجد ما به الامتياز بلحاظ ماذا؟ قسيميتها لبعضها البعض، وما به الاشتراك بلحاظ انضوائها تحت مقسمين. ففي كل واحد منها لابد ماذا؟ من وجود ما به الامتياز ومن وجود ما به الاشتراك. ونلاحظ ان هذه الحصص الثلاث للماهية الموجودة في الذهن ما به الامتياز في كل واحد منها ما هو؟ واللحظ. مرة نلحظ الشيء مع شرط العلم، ومرة نلحظه مع شرط عدم العلم، ومرة نلحظه مع ماذا؟ مع عدم اللحاظين. فإذا نفس هذه اللحاظات هي ما به الامتياز. هذا بالنسبة لأي شيء؟ للحصص الذهنية. أما بالنسبة للحصتين الخارجيتين، لأنه قلنا في الخارج ماذا يوجد؟ يوجد فقط حصتان. بالنسبة للحصتين الخارجيتين، فالحصة الأولى تتميز باتصافها بوصف العلم، والحصة الثانية تتميز باتصافها بعدم وصف العلم. هنا يطلق المصنف رحمة الله عليه اصطلاحين. الاصطلاح الأول أن هذه الحدود التي تتميز بها الحصص الخارجية فلنسميها بالقيود الأولية، والحدود التي تتميز بها الحصص الذهنية فلنسميها بالقيود الثانوية. وعند تطبيق العبارة إن شاء الله نذكر لكم ما هو وجه التصور. النقطة السادسة أنه نلاحظ أن الحصص الذهنية بقيودها الثانوية بعضها لها ما بإزاء في الخارج وبعضها ليس له ما بإزاء في الخارج. مثلا الماهية التي أطلقنا عليها اسم الماهية المختلطة، الماهية بشرط شيء، هذه الماهية مع قيدها الثانوي تنطبق على أي شيء في الخارج؟ تنطبق على الحصة من الإنسان المتصفة بالعلم. إذن يصح أن نقول بأن الماهية بشرط شيء لها ما بإزاء في الخارج تحفي عنه تنطبق عليه. الحصة الثانية الماهية بشرط لا، هذه الماهية بقيدها الثانوي لها ما بإزاء أيضا في الخارج، وهي الحصة الثانية من الحصتين الخارجيتين. ما هي؟ وهي الإنسان المتصف بغير المتصف بالعلم. ملتفت جيدا؟ أما الحصة الثالثة المتقيدة بالقيد الذهني ليس لها ما بإزاء في الخارج. ما هي؟ وهي الماهية لا بشرط، لأن الذي في الخارج لابد أن يتشخص بشرط، إما أن يتصف أو لا يتصف. فلا يعقل أن يكون الذي في الخارج فاقدا للوصف الوجودي والعدم، لأنه لو كان فاقدا لهما للزم ارتفاع النقيضين كما تقدم. فبناء على ذلك الحصة الثالثة ليس لها ما بإزاء في الخارج. واضح الآن؟ هذه النقطة السادسة. النقطة السابعة، نريد أيضا أن نطلق اصطلاحين جديدين. اصطلاح يسمى الماهية لا بشرط القسم، والاصطلاح الثاني يسمى الماهية لا بشرط المقسم. طبعا هذه النقطة بالأساس هي جوهر البحث، و اختلف فيها العلماء أشد الاختلاف في تحديد وتشخيص الماهية لا بشرط المقسم والماهية لا بشرط القسم. كيفما كان، نقول هذه يعني كيف نستخلص هذين الاصطلاحين بهذا الشكل. هذه الحصة الثالثة المقيدة بالقيد الذهني والتي ليس لها ما بإزاء في الخارج، طارة ننظر إلى اللحاظ والملحوظ، يعني يكون المنظور إليه الماهية المرئية على نحو الله بشرط. إذا نظرنا إليها بهذا الشكل فحينئذ تكون قسيما للماهية بشرط شيء للماهية بشرط لا. فبما أنها قسيم يعني تنضوي تحت مقسم، يعني هي قسم، فأطلق عليها اسم الماهية لا بشرط القسم. واضح وجه التسمية؟ لأن الحصة التي في عرض البشرط شيء والبشرط لا، ما هي؟ هي الماهية التي لوحظت لا بشرط، يعني مجموع اللحاظ مع الملحوظ الذي هو مباين وفي عرض الحصتين الأخريين. فإذا صار قسيما لها فإذا هو يندرج تحت قسما، فإذا درج تحت قسم إذا تحت عفوا مقسم، فإذا درج تحت مقسم صار قسما، فأطلق عليه اسم ما هي إلا بشرط القسم. لا الآن شوف، لا نستطيع أن نفسر هذا المطلب على مبنى خاص. ليه؟ يعني لا نستطيع الآن أن نجزم أنه هل هو عدم اللحاظ أو لحاظ العدم، تفهمنا؟ وليه؟ لأن هذا أيضا فيه خلاف كما سوف يأتي في بحث التقابل، تفهمنا؟ سوف يأتي هذا البحث الآن مفصل، الآن نأخذه على هذا الإسم. أما والذهن له هذه القدرة، قد ننظر إلى الملحوظ بهذا اللحاظ لا إلى مجموع الملحوظ مع اللحاظ، إلى ذات الملحوظ. ذات الملحوظ ما هو؟ والماهية. هو الماهية، وهذه الماهية تشترك مع البشرط شيء ومع البشرط لا. فإذا كانت تشترك معهما فلا يعقل أن تكون قسيما لهما. إذا كانت تنطبق عليهما لا يعقل أن تكون قسيما لهما، لأن القسيم لا ينطبق على القسيم الآخر. فإذا مرة نقتصر في النظر والرؤية على ذات المرئي الملحوظ، ومرة في النظر والرؤيا ننظر إلى أي شيء؟ إلى الملحوظ بهذا اللحاظ، بحيث أن يكون اللحاظ أيضا له دخالة في النظر الذي ننظر إليه. ملتفت جيدا؟ يعني الآن حتى نقرب الفكرة إلى الذهن، مرة الصورة موجودة في ضمن إطار، مرة تنظر إلى مجموع الإطار والصورة، ومرة تنظر إلى ذات الصورة وتغفل عن الإطار. كذلك في مسألة في الرؤية البصرية الأمر كذلك الأمر في الرؤية الذهنية وفي اللحاظ الذهن. إلى الآن بعد حصلنا اصطلاح واحد وهو لا بشرط القسم، ثم بعد ذلك يضيف المصنف رحمة الله عليه أنه إذا تجاوزنا عالم المعقولات الأولية، وفي الدرس السابق قلنا ما المراد من المعقولات الأولية؟ هي التي ينتزعها الذهن من عالم الأعيان مباشرة. إذا تجاوزنا المعقولات الأولية إلى المعقولات الثانوية، وهي ماذا؟ وهي التي تنتزع بواسطة ماذا؟ المعقولات الأولية، وهي متأخرة رتبة عن المعقولات الأولية. فحينئذ يمكن لنا أن ننظر إلى هذه اللحاظات الثلاثة، معقولات أولية، وننتزع منها ما به الامتياز. لأنها قلنا باعتبار أنها أقسام فيوجد فيها ما به الافتراق، وهي الحد الذهني، القيد الثانوي. وبما أنها أقسام تندرج تحت مقسم فلا بد أن يوجد فيها ما به الاشتراك. فإذا انتزعنا من هذه القيود الثانوية وهذه اللحاظات الثلاثة ما به الاشتراك، هذا الذي ما به الاشتراك لابد ان يكون هو المقصد. فمن جهة نسميه مقصد، ومن جهة لما لم يؤخذ به حد احدى الحصص الثلاث، لأنه لو اخذ به حد احدى الحصص الثلاث لما انطبق على الحصص الاخرى ولما كان مقسما. فلما لم يؤخذ به احدى الحصص الثلاث حد احدى الحصص الثلاث سمي لا بشرط، بلحاظ ماذا؟ احدى القيود الثلاث، فصار مقسم وصار لا بشرط، فاطلق عليه اسم لا بشرط المقسم. ملتفت جيدا؟ فمن هنا يتبين ان الفرق بين لا بشرط القسم واللا بشرط المقسم ان لا بشرط القسم هو ان ننظر الى الماهية مع الاخذ بعين الاعتبار انها لم تقيد بصفة وجودية ولا بلحاظ صفة عدمية، واخذ فيها هذا الشيء. اما اذا نظرنا الى الماهية، ذات الماهية التي تكون قابلة للانسجام على ألف مع ألف شرط، حينئذ من جهة تكون مقسم بهذه اللحظات الثلاث، ومن جهة أخرى لم يؤخذ فيها اللا بشرط، فتسمى الماهية اللا بشرط المقسم. طبعا الآن هذه الماهية اللا بشرط المقسم هل هي التي تسمى بالماهية المهملة أم لا؟ بنظر صاحب الكفاية أن الماهية المهملة هي نفس الماهية اللا بشرط المقصد. المصنف في هذا الكتاب لم يتعرض لهذا المطلب، وإن كان في بعض بحوثه يميز بين الماهية اللا بشرط المقصد وبين ما يسمى في علم المعقول بالماهية المهملة، محله ليس هنا. بهذا تكون قد انتهت هذه المقدمة التي نحتاج إليها، فتكون النتيجة بهذا الشكل. ما نحتاج إليه بعد كما تلاحظ بعض هذه النقاط كانت عبارة عن توضيح بعض المصطلحات. الذي نحتاج إليه فيما نحن فيه هو هذا. صار عندنا الماهية لها في الذهن ثلاثة حصص. حصة تسمى الماهية بشرط شيء، وحصة تسمى الماهية بشرط لا، وحصة تسمى الماهية لا بشرط. هذه الأقسام. وعندنا المقسم الماهية اللا بشرط المقسمي. ثم بعد هذه الماهية اللا بشرط مع قطع النظر عن كونها قسما، وإلا يلزم إشكال يلزم محظور، مع قطع النظر عن كونها قسما، مرة ننظر إلى مجموع اللحاظ والملحوظ، ومرة نقتصر في النظر على ماذا؟ على ذات الملحوظ الذي هو قسيم. ما هو الأول أو الثاني؟ الأول. هذا الذي قسيم للماهية بشرط لا والماهية بشرط شيء. أما هذا باعتبار أنه يصدق على هذا ويصدق على هذا لا يكون قسيما. فصار عندنا كم أمر؟ خمسة أمور. صار عندنا خمسة أمور. فالآن نريد أن نحقق أن اسم الجنس لأي واحد من هذه الأمور الخمسة قد وضع. إذن جئنا بهذه المقدمة حتى نعرف أن اسم الجنس لأي شيء وضع. لن تعال نقرأ المقدمة، بعد ذلك نبدأ بالاستدلال لأي واحد من هذه الأمور الخمسة قد وضع. وين صرنا في القراءة؟ وين؟ وهذه حصص ثلاث عرضية في اللحاظ في وعاء الذهن. صارت هذه العبارة واضحة. وإذا دققنا النظر وجدنا أن هذه الحصص الثلاث من لحاظ الماهية تتميز بخصوصيات ذهنية. لابد أن تتميز بخصوصيات. شوف في دعويان، دعوة أنها تتميز بخصوصيات ودعوة أنها ذهنية. أما أنها تتميز بخصوصيات فلأنها أقسام، وكل قسم لابد أن يمتاز عن القسم آخر. أما أنها ذهنية فلأنها لأن هذه الماهية موجودة في الذهن، لا نتكلم عن الماهية الخارجية، فلابد أن يكون المميز لها أمر ذهني لا خارجي، وإلا لانقلب الذهن إلى خارج. واضح العبارة؟ ما هي هذه الخصوصيات؟ يعني ما به الامتياز؟ ما هي؟ وهي لحاظ الوصف في بشرط شيء، ولحاظ عدمه في بشرط لا، وعدم اللحاظين في لا بشرط. وأما الحصتان الممكنتان ما هي في ليش قال الممكنتان؟ لأنه بحسب التصور بدوا يمكن أن نقول يوجد ثلاثة حصص، لكن الحصة الممكنة هي الحصة الأولى والثانية كما بينا، لأن الثالثة يلزم منها ارتفاع المقيبة. فتتميز كل واحد منهما بخصوصية طبعا. أما أنها تتميز بخصوصية فلا بد للأقسام أن تتميز. أما أنها بخصوصية خارجية لأنها موجودة في الخارج وجودا وعدما، وهي وجود الوصف خارجا وعدمه كذلك يعني خارجا. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصص الثلاث للحاظ الماهية في الذهن بعضها عن بعض بالقيود الثانوية، عن القيود الثانوية غير المعقول الثانوي. تفيد هذا؟ لا يريد أن يقول أن هذا معقول ثانوي، لا ليس من المعقولات الثانوية. المقصود من أما أنها قيود فلأن كل حد به الامتياز يكون قيدا. أما أنها ثانوية بلحاظ ماذا؟ أن الذهن متأخرا عن الوجود الخارج، الشيء يوجد في الخارج ثم لا ينتزع من هذا الخارج صورة له. فبما أن هذه القيود موجودة في الذهن فسميت بقيود ثانية ثانوية. وتسمى الخصوصيات التي تتميز بها الحصتان في الخارج إحداهما عن الأخرى بالقيود الأولية. صار واضحا. ونلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط شيء، ما هو هذا القيد الثانوي؟ وهو لحاظ صفة العلم لهما بإزاء، له ما ينطبق عليه في الخارج. شوف ماذا عبر عنه؟ مرآة لقيد أولي، لأنه يعني يعكس هذا القيد الأول ينطبق عليه. ما هو؟ وهو نفس صفة العلم المميز لإحدى الحصتين الخارجيتين. ومن هنا كان لحاظ الماهية بشرط شيء له ما بإزاء في الخارج مطابقا للحصة الخارجية الأولى. كما نلاحظ أن القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية بشرط لا، وهو عدم وهو لحاظ عدم صفة العلم مرآة لقيد أولي، وهو عدم صفة العلم المميز مرآة لقيد أولي. ما هو هذا القيد الأولي؟ وهو عدم صفة العلم المميز للحصة الخارجية الأخرى. ومن هنا أيضا كان لحاظ الماهية بشرط لا مطابقا للحصة الخارجية الثانية. صار واضحا إلى الآن؟ وأما القيد الثانوي المميز للحاظ الماهية لا بشرط، وهو عدم كلا اللحاظين، فليس مرآة لقيد أولي. ليه؟ لأنه لا يحكي عن شيء في الخارج، لأن الذي في الخارج إما متصف بالعلم أو غير متصف بالعلم. أما أن ينتفي منه صفة العلم وينتفي منه صفة عدم العلم فغير موجود في الخارج، فإذا ليس لهما بإزاء في الخارج، لأنه عدم اللحاظ، وعدم اللحاظ ليس مرآة لشيء. نعم، عدم ممكن أن يكون هنا يريد أن يقول وعدم اللحاظ، يعني عدم لحاظ الوصفين، عدم لحاظ الوصفين ليس مرآة لشيء في الخارج، لأنه ما في الخارج متصف بإحدى صفتين فلا يكون مرآة له. ومن هنا كان المرئي بلحاظ الماهي، المرئي يعني ماذا؟ الملحوظ. كان المرئي بلحاظ الماهية لا بشرط، ما هو؟ ذات الماهية المحفوظة في ضمن الماهية المطلقة والماهية المختلطة. في ضمن المطلق، ما هو المطلق؟ بشرط ايه؟ بشرط لا. وفي ضمن المقيد، يعني بشرط شيء. وعلى هذا الأساس صح القول بأن المرئي والملحوظ باللحاظ الثالث لا بشرط جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين. إذا اقتصرنا في النظر على ذات الملحوظ يكون ماذا؟ جامع بين الأول والثاني. فإذا كان جامعا لا يكون قصيما، فإذا القصيم ماذا يكون؟ الأول. واضح صار المطلب؟ ليش جامع؟ لانحفاظه فيهما، لأن من علامة الجامعية أنه موجود في كلا الأمرين. مثلا شوف الطلب جامع بين الوجوب والاستحباب، ليه؟ لانحفاظه في الوجوب وفي الاستحباب. وإن كانت نفس الرؤية واللحاظ متباينة في اللحاظات الثلاثة، فلذا إذا أخذنا الماهية بحدها اللحاظي تكون متباينة مع الماهية بحدها اللحاظي في الأول والثاني. فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، وقسم ثالث. ماذا؟ وقسم ثالث لهما. عبارة شوي المعنى واضح، يعني يقول أنه إذا أخذنا الماهية بشرط هذا اللحاظ يكون عندنا قسم ثالث لها للماهية، لأنه لهما، هو قسم لهما لا قسم لهما. اتفقنا؟ فإما خطأ مطبعي أو من باب المسامحة في التعبير. فالأفضل أن يقول وقسم ثالث لها، يعني للماهية، تفهمنا، وإلا هو قسيم لهما لا قسم لهما. اللهم إلا، يعني أن نتأول في العبارة، إما لام نحملها على معنى، وإما أن نقول أن لهما ليست متعلقة، نخالف في المتعلق فيصبح المعنى هكذا، فاللحاظ لا بشرط بما هو لحاظ يقابل اللحاظين الآخرين، وقسم ثالث لهما، يعني اللحاظين، يبقى المشكلة الإشكال وارد، ولهذا يسمى بالله بشرط القسم، وبلهذا يسمى بالله بشرط القسم، واضح ليش. ولكن إذا التفت إلى ملحوظه مع الملحوظ في اللحاظين الآخرين كان جامعا بينهما، اللي هو النقطة في النظر قلنا على الملحوظ لا قسما في مقابلهما، ليش؟ بدليل انحفاظه فيهما معا، والقسم لا يحفظ في القسم المقابل. ثم إذا تجاوزنا وعاء المعقولات الأولية للذهن، هي هذه اللحاظات الثلاثة، إلى وعاء المعقولات الثانية التي ينتزعها الذهن من لحاظاته وتعقلاته الأولية، وجدنا أن الذهن ينتزع جامعا بين اللحاظات الثلاثة للماهية المتقدمة. ما هو هذا الجامع؟ وهو عنوان لحاظ الماهية، من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدم الوصف ولا بعدم اللحاظ. يعني ماذا؟ بعبارة مختصرة ماذا؟ يعني إذا جربنا الماهية عن اللحاظات الثلاثة، ليه؟ لأن ما به الامتياز ما هو؟ اللحاظات الثلاثة، احذف اللحاظات الثلاثة ماذا يبقى؟ يبقى الجامع المشترك، يبقى المشترك، والجامع ليس إلا هو المشترك، واضح؟ لذا عبارته هكذا يقول، وهو عنوان لحاظ الماهية من دون أن يقيد هذا اللحاظ بلحاظ الوصف ولا بلحاظ عدمه ولا بعدم لحاظين، وهذا جامع بين لحاظات الماهية الثلاثة في الذهن، ويسمى بالماهية لا بشرط المقسم، ليه؟ لأنه جامع ومقسم لا تمييزا له. طبعا لم يسمى بالمقسم لأجل أنه يميز، لا، لأنه اسمه مقسم، هو لأنه هو مقسم، اتفقنا؟ تمييزا له عن لحاظ الماهية لا بشرط القسم، لأن ذاك أحد الأقسام الثلاثة للماهية في الذهن، وهذا هو الجامع بين تلك الأقسام الثلاثة. هذا تمام الكلام في المقدمة. صار عندنا قلنا خمسة أمور. في الوقت المتبقي نبدأ في الاستدلال عن على ما وضعت له او ما وضع له اسم الجنس على طريقة الاستقصاء، ان نبطل، ما هي طريقة الاستقصاء اللي استعملها الشيخ المظفر في البرهنة على النسب الاربع في بين النقيضين، ان نبطل بعض المحتملات الى ان يبقى محتمل واحد فيكون هو المتعجب، ليه؟ لأنه نتيجة اسم الجنس ما عندنا إلا هذه الأمور الخمسة، لابد أن نضعه بواحد منها، فإذا بطل أربعة يتعين الخامس. طب أما الأول، الماهية بشرط شكل، يعني لفظة رجل موضوع للرجل المتصف بالعلم، واضح البطلان، والمدلل الوجداني على ذلك يلزم أن يكون إطلاق الرجل على الجاهل إطلاقا مجازيا، وهذا لم يدعه أحد فضلا عن أحد. واضح؟ فإذا الأول واضح البطلان، وكذلك الثاني بنفس المناط. ما هي بشرط لا يعني ما هي بشرط عدم العلم، يعني الإنسان الجاهل فيكون استعماله في الإنسان العالم مجازا، وهذا أيضا كصادقه. إذن الاحتمال الأول والاحتمال الثاني واضح البطلان. إذن الماهية أو اسم الجنس لم يوضع للماهية بشرط شيء وللماهية بشرط لا. نأتي إلى الاحتمال الثالث. ما هو الاحتمال الثالث؟ هو القصيم، أن يكون النظر إلى اللحاظ المتصف به هذا الملحوظ والمرئي، لا إلى الملحوظ فقط. في هذه الصورة هل يمكن أن نقول بأن رجل موضوع للماهية لا بشرط اللحظ؟ يعني في الحقيقة هو الأمر يدور أين؟ يدور بأن يكون الرجل، يعني لأن الأول والثاني بالبداهة باطل. إذا يبقى عندنا ثلاثة احتمالات يمكن أن يكون لها وجه، وأن يكون رجل موضوع للماهية لا بشرط المقصمي، وأن يكون موضوع للماهية لا بشرط التي هي قصيم، وأن يكون الموضوع للماهية لا بشرط التي هي مشترك بين اللحظين السابقين. إذن يوجد ثلاثة احتمالات بدوا يمكن أن تكون معقولة. أما ما هو المتعين من هذه الاحتمالات الثلاثة هو هنا محل الخلاف بين علماء الوصول، إن شاء الله يؤجل إلى يوم غد. أحدهم يذكر أنه أن الفلسفة ضعيفة لأن علماء الوصول لم يدخلوا فيها. لو دخلوا علماء الوصول في الفلسفة يقول لصارت الفلسفة مثل بحار الأنوار، انتظرنا يعني 110 مجلد، لا البداية والنهاية أو الأصفار الأربعة مثلا. ليه؟ يقول هذا نموذج على ذلك. قارن بين هذا البحث في آخر بحث في الفلسفة هو الأصفار، وبين البحث الأصولي، فبمراتب البحث الأصولي ماذا أوسع من البحث الفلسفي. ليه؟ لأن دخلوا فيه علماء الأصول. والحمد لله.